إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 27 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا، وكنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وقلنا بأن إن محمدا هنا معطوف على قول المصنف إن الله واحد لا شريك له. إذن وكأن المصنف يريد أن يقول: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن محمدا عبده المصطفى. إذن فتوحيد الاتباع هنا والإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في إيش؟ يدخل في التوحيد، يدخل في التوحيد، وكان هذا من التوحيد. وتكلمنا عن وإن محمدا، وقفنا عند قوله عبده، وهذا فيه إشارة إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم الأوصاف، هو أن تصفه بإيش؟ بالعبودية، أن تصفه بالعبودية وبالرسالة، بل وصفه الله تعالى في أعظم المقامات بهذا الوصف: وإن محمدا عبده. ولهذا يشقر الله عز وجل في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. ولهذا بعض الناس قد يعتقد بأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية فيه تقليل من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عدم فيه عدم تبجيله. لا، هذا أعظم المقامات وصفه الله تعالى بالعبودية، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا بذلك، كما جاء في حديث عمر: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. بل حتى لما جاء إليه الوفد وقالوا: سيدنا وابن سيدنا، وخيرنا وابن خيرنا، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، عبد صلى الله عليه وسلم، ولكنه رسول، قل إنما أنا بشر مثلكم. إيش الفرق؟ يوحى إليه. إذن هذا هو الفرق. إذن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية هذا من أعظم الأوصاف. ولهذا قال الله عز وجل أيضا: وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وإنه لما قام عبد الله، هكذا قال الله تعالى أيضا: فأوحى إلى عبده. إذن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية هذا فيه رفع من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه الله تعالى بهذا الوصف. قال المصطفى، والاستفاء هو الاختيار، الاستفاء والاختيار، استفاه الله تعالى بالرسالة يعني اختاره، وهذا اللفظ موجود في قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا. واستفاء الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم هذا من الله جل وعلا، هذا من الله جل وعلا. يعني تصور في ذلك العصر، يعني كانت فرس والروم دولتان عظيمتان، وكان هناك اليهود، وكان فما كانوا يتصورون أن تكون النبوة في جزيرة العرب، وأن يكون النبي آخر الزمان من العرب، وفي وسط الصحراء، في وسط الجزيرة، ما كانوا يتصورون هذا. لكن سبحان الله، استفاء الله عز وجل اختاره من مكة، هذا فضل من الله تعالى ليس للعبد فيه. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى مسألة النبوة وهذا المبحث العظيم في النبوة. إذن هذا اصطفاء واختيار من الله عز وجل لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل، وهو سيد المرسلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال: ونبيه المجتبى. إذن عبده المصطفى ونبيه المجتبى. إذن والاجتباء هو الاختصاص، كما قال الله تعالى: واجتبيناهم وهديناهم، يعني هو جعله الله عز وجل واختصه بهذه المقامات وبهذه الأوصاف وكذلك بالرسالة، فهذا رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ورسوله المرتضى، ورسوله المرتضى، لأن هذا سيأتي معنا مبحث الفرق بين النبي والرسول، لأن هذا سنعرج عليه إن شاء الله تعالى لأنه مبحث مهم، لكن سنقف عنده وقفة. قال ورسوله المرتضى، هذا من أخذ من قول الله تعالى إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ولهذا في الفرق بين النبي والرسول أقوال مشهورة كثيرة سنعرج على بعضها. الشيخ الألباني رحمه الله يقول في تعليقه على هذا الموطن: اعلم أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وهذا هو القول الصحيح وهو القول المشهور عند أهل العلم، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وقد ذكروا فرقا بين الرسول والنبي تراها في تفسير الآلوسي، ولعل الأقرب أن الرسول من بعث بشرع جديد، والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله. إذن الشيخ الألباني يفرق بين النبي والرسول. نحن قلنا القول المشهور هو أن النبي ومن أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا هو القول المعروف. والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا هو القول. قلنا هذا القول عليه إرادة. الشيخ الألباني قال: ولعل الأقرب أن الرسول من بعث بشرع جديد، إذا الرسول جاء بشرع جديد، والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله، يعني النبي سبقه رسول، يعني سبقه من جاء بشرع فجاء لتقرير هذا الشرع. هذا تقريبا موافق للتعريف الذي ذكرناه وهو الراجح. إيش هو التعريف الذي ذكرناه الراجح؟ تفضل شهيث. أحسنت، من بعث بشرع وأمر بتبليغه لقوم موافقين له، والرسول شيخ نبي لقوم مخالفين له، فهذا التعريف يدخل فيه ضمنا. قال: وهو بالطبع مأمور بتبليغه، يعني النبي مأمور بتبليغه، إذ من المعلوم أن العلماء مأمورون بذلك فهم بذلك أولى كما لا يخفى. إذا كان العالم قد أمر بتبليغه، إذا فالنبي من باب أولى، فالنبي من باب أولى، وهذا هو الصحيح. وقد ذكر هذا أيضا ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه على كلام المصنف، فقال: وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. إذن ابن أبي العز رحمه الله يقرر نفس المسألة من جهة الفرق بين النبي والرسول. هنا مبحث يتعلق بقول المصنف: ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. نجد أنه قدم النبي ثم ذكر الرسول، وهذا في إشارة إلى أولا أن بينهما فرق بين النبوة والرسالة، وأن النبوة أيضا مقدمة على الرسالة، يعني تأتي قبل الرسالة. ويصدق هذا إيش في ثلاثة أصول؟ إيش قال المصنف؟ من يحفظ ثلاثة أصول؟ قال: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ لما نزل عليه الوحي في غار حراء، كان نبيا ومكث مدة، ثم أنزل الله عليه يا أيها المدثر فصار رسولا. إذن هذه المدة بالمناسبة نذكرها من باب الفائدة، انقطع الوحي في هذه المدة، فهناك أثر في صحيح البخاري لكنه ليس متصلا عن الزهري بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي فصار يصعد إلى شاهق ويريد أن يرمي نفسه هكذا، ويكثر الشيعة الدندنة حول هذا الأثر للطعن في البخاري. هذا لم يخضع لشرط البخاري أولا، واضح هذا لم. ثم هو كلام من كلام الزهري رحمه الله، والزهري كما يقول العلماء مراسيله مثل الريح، بخلاف مراسيل سعيد بن المسيب كما ذكر الإمام الجويني في الورقات لها قوة، لها قوة لأنهم فتشوا فوجدوها غالبا مسندة يعني متصلة. وهذا المبحث في احتجاج بالمرسل كبار التابعين، لكن هذا لا. فالزهري رحمه الله كان من صغار التابعين، فهذه الرواية لم تخضع لشرط البخاري من جهة السند، ثم كما ذكرنا مراسيل الزهري في نظر، إذن ليس في حجة. وقول من يقول أنه في صحيح البخاري، انتبه بارك الله فيكم، ليس كل ما في صحيح البخاري خضع لشرط البخاري، لأن الإمام البخاري أورد فيه ما اتصل إسناده، قال حدثنا قال حدثنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نعم، لكن أورد فيه حديث معلقة، وهذه المعلقة صارت طارة ذكرها بصيغة الجزم وطارة ذكرها بصيغة التمريض، فلا تحكم كل ما وجدته في صحيح البخاري تقول هو في صحيح البخاري، لا، وإنما تذكره كما ذكره الإمام البخاري في صحيح البخاري معلقا، نعم هكذا، ولا تقول في صحيح البخاري فتوهم الناس على أنه متصل السند إلى غير ذلك. هذا من التدليس، والشيعة لا يخفى عليكم أمر الشيعة كيف يريدون أن يلبسوا على الأمة. هذه في مسائل في هذا الأمر. وصراحة وجدت كلام للشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى في تقرير هذه المسألة كلاما نفيسا، كلاما نفيسا، فأحببت أن أقف عنده لأن التركيز عليه سنستفيد منه كثيرا، بخلاف لو مررنا عليها كذا مرور الكرام لن تكون هناك تلك الفائدة التي نرجوها. هذا مجلس علم، وفي تقريب بعض المسائل فقد لا تجدونها في كثير من الكتب التي ربما قد تقرر بعض المسائل المتعلقة بالاعتقاد. المسألة الأولى نذكر هذا بتصرف، هي الناس اختلفوا في التعريف الاصطلاحي للنبي والرسول، واضح؟ اختلفوا في التعريف الاصطلاحي للنبي والرسول. المذهب الأول لا فرق بين النبي والرسول، هذا هو القول الأول، لا فرق بين النبي والرسول، فكل نبي رسول وكل رسول نبي ولا فرق بينهما. وهذا القول قال به طائفة قليلة من أهل العلم ممن ينسب إلى السنة، قال به طائفة قليلة من المتقدمين والمتأخرين ممن ينسب إلى السنة، طائفة قليلة. القول الثاني أن بينهما فرق، وهو القول المشهور، القول الثاني أن بينهما فرقا، وهو أن النبي أدنى مرتبة من الرسول، أن النبي أدنى مرتبة من الرسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. قول من هذا؟ هذا قول عامة أهل العلم وجمهور أهل العلم، هذا هو قولهم، أنه بينهما فرق، فكل مرتبة النبوة أدنى مرتبة من الرسالة، وكل نبي كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. القول الثالث وهو أن النبي أرفع من الرسول، يعني النبوة أرفع من الرسالة يعني أعظم منها، وهذا هو قول غلاة الصوفية، هذا قول غلاة الصوفية، يعني عندهم بأن الرسول أدنى من النبي، ولهذا إيش قال ابن عربي؟ مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، حتى هم جعلوا دون الولي، إذن جعلوا النبوة فوق الرسالة وجعلوا الرسالة دون الولاية، يعني عندهم الرسول دون الولي. فلقد تحجر ابن آمنة واسعا إذ قال لا نبي بعدي، يعني تصور غلاة الصوفية لما يغلو فيقول سبحاني سبحاني ما في الجبة إلا الله، ويصف النبي صلى الله عليه وسلم ينسبه إلى أمه، تحجر ابن آمنة واسعا هكذا إذ قال لا نبي بعدي وخضنا بحرا وقف الأنبياء على ساحله. ف فلما تجد يعني مثل هذه الزندقة نسأل الله السلامة، ثم يأتي من يدافع عن هؤلاء ويقول ويقول، غريب جدا. هذا قول غلاة الصوفية أن النبوة أرفع، والغريب في الأمر أنها دون الولي. إذن هم يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، لكن ما ختم الولاية، فهم أرفع من ذلك. وهذا هي المذاهب المعروفة في مسألة الفرق بين النبي والرسول. والرسول إذا أطلق فيقصد به الرسول البشري، الرسول إذا أطلق فيقصد به الرسول البشري، لما يقال الرسول يطلق على جبريل عليه السلام هكذا على الإطلاق أو يطلق على غيره، لا. وإن كان الله عز وجل أرسل أو لا، أرسل الملائكة، جعل الملائكة رسلا، أرسل الرياح، أرسل المطر، أرسل العذاب، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الخسوف، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده. إذن هنا إرسال، لكن إرسال دون إرسال، هذا إرسال وهذا إرسال. لكن الرسول هكذا إذا أطلق إيش يقصد به؟ الرسول البشري، الرسول من البشر ولا ينصرف إلى غيرها. وقال الله تعالى أيضا: والمرسلات عرفا، فكل هذا يدخل في ما ذكرنا. المسألة الثانية: نبوة الأنبياء هل هي واجبة أو ممكنة؟ نبوة الأنبياء هل هي واجبة أو ممكنة؟ يعني يقال جائزة. فهذه أيضا تجد الناس اختلفوا في هذه المسألة. تقرير أهل السنة والجماعة، تقرير أهل السنة والجماعة أن نبوة الأنبياء وإرسال الرسل مما جعله الله على نفسه سبحانه وتعالى، هذا جعله الله تعالى على نفسه، تقرير أن نبوة الأنبياء وإرسال الرسل هذا مما جعله الله تعالى على نفسه سبحانه وتعالى، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث القدسي في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله والرسول أعلم. قال: حق الله على العباد، هذه واضحة، لكن حق العباد على الله، هل العباد يجيبون على الله حقا؟ ولهذا في حديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. إذن هذا جعله الله تعالى على نفسه. إذن نفس الشيء بالنسبة لهذه المسائل، اختلف فيها الناس على أقوال. منهم من قال إرسال الرسل جائز، يعني ممكن إرسال الرسل ممكن، هذا قال به طائفة. وآخرون قالوا واجب على الله، واجب على الله أن يرسل الرسل، هكذا قالوا. طبعا الحال مسألة الإجابة أمرها واضح. وطائفة قالوا لا يقال جائزة ولا واجبة، وإنما بحسب المصلحة. طائفة قالوا لا نقول واجبة ولا نقول جائزة، ولكن بحسب المصلحة. والقول الرابع هو قول أهل السنة والجماعة، وقول أهل السنة وقول سلف الأمة أن إرسال الرسل جعله الله تعالى حجة على الناس، جعله على نفسه سبحانه وتعالى حجة على الناس، كما في الآية التي مرت معنا: ولا يطلق القول بوجوبها ولا بإمكانها أو جوازها أو رد ذلك. لا نقول بالوجوب ولا الجائز ولا الإمكان ولا رد ذلك، وإنما هذا جعله الله تعالى على نفسه، لأن أفعال الله والإجابة عليه والتحريم إنما يكون من عنده سبحانه وتعالى. فهذا هو قول أهل السنة في هذه المسألة. مسألة أخرى وهي نسبيا هي المسألة المهمة، لأن فيها كلام كثير جدا ذكره الشيخ تعليقا على هذه، لأن هناك مباحث أخرى سنقتصر على ذكر بعضها، وإلا سنتركها إن شاء الله تعالى لمناسبة قادمة، هي أن نبوة الأنبياء بما تحصل، نبوة الأنبياء لما يصير النبي، بما يصير النبي نبيا وكذلك رسولا، بما تحصل، هل بأسباب من عند الإنسان يفعلها ليحصل هذه النبوة أو هذه الرسالة، أم ذاك تفضل من الله تعالى؟ ثم ما هي العلامات التي يعرف بها أن هذا نبي وهذا ليس بنبي، وهذا رسول وهذا ليس برسول وهذا كاهن وهذا ساحر وهذا دجال. فهناك فوارق، هناك شيء يميز هذا عن هذا. فبما يعرف الإنسان هذه الفروق بين من يدعي النبوة ومن يكذب ويدعي كما قلنا يكون صادق في دعوة ومن يكذب في دعوة؟ هذه المسألة اختلف فيها في تقرير المسألة العلماء أيضا، يعني أقصد الناس، وخاصة لما تكلم فيها المتكلمون خاضوا فيها غالبا بإيش؟ بعقولهم. المذهب الأول قالوا أن الرسل والأنبياء لديهم استعدادات نفسية للنبوة والرسالة، لديهم استعدادات نفسية، إذا راجعة إلى إيش؟ إلى ما عندهم من الطاقات. النبوة والرسالة ترجع إلى ما عندهم من الطاقات. وركزوا على القوى الثلاث، عندنا السمع والبصر والقلب. إذن يسمعون، سمعهم خارق، يسمعون ما لا يسمعه غيره، إذن حتى يصير سمعهم إلى الملأ الأعلى، عنده صفة خارقة، يبصر ما لا يبصر غيره هذا النبي. وأيضا من جهة القلب عنده تخيلات وتصورات ليست لغيره، فتعطى له الرسالة أو يحصل الرسالة والنبوة. وهذا كلام الفلاسفة، هذا كلام الفلاسفة، طريقة الفلاسفة في تقرير النبوة. إذن فالفلاسفة هنا يجعلون إيش؟ النبوة والرسالة من جهة ماذا؟ استعداد الإنسان، استعداد البشر واستعداد الإنسان لتقبل هذه المسألة. إذن لا يقول بأن هذا فضل من الله، هذا تكريم منه، هذا اصطفاء كما مر معنا، لا. فكلما كان الإنسان مستعدا حصل هذه، وكأن النبوة إيش؟ كأن النبوة علما يحصل، يعني إذا اجتهد وصارت عنده صفات تميزه عن غيره واجتهد في تحصيلها قد يحصلها ويصير نبيا، وليست تفضلا من الله جل وعلا. وحتى يسمع، يعني جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث أبي هريرة، هذا الساحر كذا، الدجال الساحر الذي ينبئ كما ذكر الإمام البغوي رحمه الله، الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، يخبر عما في، يعني عن المسروق وما كان الضالة، بإيش؟ بمقدمات يستدل بها. وش الذي يخبره؟ هل هو يسمع؟ يعني لما يأتيك بشيء خارق ويأتيك بما سيقع هل هو يسمع؟ إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعنا لقوله، ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، انظر، ومسترق السمع بعضه فوق بعض، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها على لسان الساحر والكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها الساحر 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وكذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة. انظر إلى الظلم، سبحان الله، يكذب 99 كلمة ولا يلتفتون إلى كذبه، يركزون على أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة. إنسان كذب عليك 99 مرة وصدق في واحدة، تصدقه؟ عجيب لأمر الناس، والله عجيب لأمر الناس. فإذا هذا الذي يدعي يستعين، تقول أنت عنده قوة، عنده قوة السمع، فيسمع ما يقع في الملأ الأعلى، هو كذاب دجال، إذا سيستعين، لأن هذا سيدخل في هذا المبحث مسألة الخوارق، يعني الخارق للعادة، هل تعطى للنبي فقط أم تعطى لغيره؟ وهذا المبحث سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذا إيش قلنا؟ المذهب الأول في تحصيل النبوة الاستعدادات النفسية، هناك استعدادات بشرية للإنسان في سمعه وبصره وقلبه، يعني تجعله يعني يصير نبيا. القول الثاني أن النبوة والرسالة طريق إثباتها والدليل عليها هو المعجزات فقط. بالمناسبة المعجزات هذا المصطلح فيه نظر، يعني استعمله كثير من أهل العلم، لكن الصحيح أن النص أو اللفظ المطابق للنصوص للنص القرآن والسنة هو الآيات، الآيات أو البراهين. لكن المعجزة لم يرد هذا اللفظ في القرآن ولا في السنة هكذا معجز، لكن سيأتي معنا إشكال فيه معجز لمن، سيأتي هذا الإرادة إن شاء الله سيذكره الشيخ كتعليق. إذن طريق إثبات النبوة إيش هو؟ المعجزات فقط، وهو قول المعتزلة والأشاعرة وطوائف من المتكلمين، وتبعهم ابن حزم رحمه الله وجماعة أن طريقة تقرير النبوة تعرف بالمعجزات. طيب يترتب عليه ماذا؟ يعني إذا كان فقط ليعرف النبي بالمعجزات، يعرف الرسول والنبي بالمعجزة، يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه إنكار كل ما يتعلق بخوارق العادات، إنكار ما يتعلق بالساحر، حتى كرامات الأولياء تنكر، لأن شيء معجز والمعجز يختص به النبي والرسول. فلما يأتي ولي مثلا فيكرمه الله عز وجل، تكريم الله سبحانه وتعالى جعل له كرامة طبعا الحال، هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة نؤمن بكرامات الأولياء. فإيش يقولون؟ لو جعلنا هذا ثابتا ماذا سيقع؟ سيقع الخلط بين النبوة والرسالة وبين غيره. فلهذا أنكروا كرامات الأولياء، وكذلك أنكروا ما يصدر من الساحر والكاهن، وكذلك ما يصدر من المسيح الدجال مما سيعطى في آخر الزمن. وقالوا بأن حتى لا يلتبس هذا بهذا، حتى لا تلتبس النبوة بغيرها فينكر، وهذه كلها تخيلات لا حقيقة لها، تخيلات لا حقيقة لها. وهذا قول إيش قلنا؟ قول من؟ المعتزلة والأشاعرة وطائفة من المتكلمين وتبعهم ابن حزم وجماعة. المذهب الثالث هو مذهب أهل السنة والجماعة في تقرير النبوة. المذهب الثالث هو مذهب أهل السنة، مذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح. يقولون بأن دليل الرسالة متنوع وليس خاصا بالمعجزات أو بالآيات، وإنما متنوع، لا يحصر دليل الرسالة أو النبوة على المعجزات، وإنما هو متنوع. من الآيات نحن الآن سنذكرها إجمالا، وإن شاء الله تعالى التفصيل نفصلها إن شاء الله في مناسبات قادمة حتى ربما الوقت لا يتسع لأن فيها كلاما. من الأدلة الآيات والبراهين، وهي التي يسميها المعجزات، هذا من الأدلة ولا يحصر فيها فقط. فهمتم كلامي؟ لا نحصر الرسالة والنبوة في المعجزات فقط، فإذا انتفى هذا فلا نستطيع أن نفرق بين الرسول والنبي وغيره، لا، هذا من الأدلة الآيات والبراهين. وأيضا من الأدلة ما يجري الله عز وجل، يعني من أحوال ما يجري من أحوال النبي في خبره وأمره ونهيه وقوله وفعله مما يكون دالا على صدقه بالقطع. ما يجري من أحوال النبي، يعني ما يجري من أحوال النبي في خبره وأمره ونهيه وقوله وفعله، يعني ذي السنة، مما يكون دالا على صدقه بالقطع. يعني لما تجد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما تدرس سيرته، تدرس أقواله، أفعاله، أوامره، نواهيه، وتجد يفعل ما يفعل كل ما يأمر به، وينتهي عن كل ما نهى عنه، وهذه الأحوال الكذاب سينكشف أمره، حتى وإن ادعى ما ادعى مع مرور الأيام سيظهر كذبه ويظهر دجله. ويكفينا حديث النبي، حديث أنس رضي الله عنه، حديث لما دخل رجل كما قال أنس رضي الله عنه، دخل رجل من يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر من باب كان نحو دار القضاء، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه لاستسقاء، اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا. يقول أنس رضي الله عنه فوالله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني حتى القزعة هذه السحاب الرقيقة الخفيفة ما نراها، السماء صافية وليس بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. فطلعت من ورائه سحابة مثل الدرس فلما توسطت السماء انتشرت وأمطرت. انظر، اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا، مباشرة استجاب الله دعاه. قال فبقي الحال هكذا سبتا، إيش معنى سبتا؟ أسبوعا، أسبوعا المطر. فدخل رجل من ذلك الباب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأوذي ومن أبدش. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. إيش رأيكم في هذا؟ يعني هل الكذاب الدجال يقع له هذا؟ يستجيب الله تعالى له وينزل المطر ويستجيب الله تعالى ويمسك؟ هل يستجاب لي لمن ادعى النبوة؟ الفيل وما أدرك ما الفيل له زلوم طويل، مسلم الكذاب. هناك قصص غريبة جدا ذكرها ابن كثير رحمه الله لا نريد أن نذكرها، كلما دعا جاء على خلاف دعائه. مسيلمة كذاب اقترن بهذا الاسم إلى يوم القيامة. الأحوال تنبئك عن صدق الرجل، الأحوال تنبئك عن صدق الرجل، أخباره أوامره نواهيه هذه من الأدلة أيضا. وحتى نحن فقط بيننا دون أن ننظر إلى مسألة النبوة، صدق الرجل ووفاء الرجل يعرف أو لا، كما قال عمر رضي الله عنه عملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. أنت جاره؟ قال لا. إيش الثالثة؟ أسافرت معه؟ قال لا. إذا أنت لا تعرف، رأيته يركع ويسجد؟ فقلت فإذا تعرف حال الرجل ونحن بيننا، مجرد تعرف بأن فلان فيه كذا فلان فيه كذا، فما بالك بمن يقول أنا نبي أو أنا رسول؟ فهذا كما قلنا حاله سيظهر وينكشف إن كان كاذبا، وكذلك يظهر إن كان صادقا. الدليل الثالث أن الله تعالى، وهذا دليل قوي جدا أيضا، الدليل الثالث أن الله تعالى ينصر أنبياءه وأولياءه ويمكن لهم ويخذل مدعي النبوة ويبيد أولئك لا يجعلهم انتشارا كبيرا. هذا دليل قوي جدا، النبي هو يكذب يدعي وينصره الله تعالى ويمكن له، ترى هذا مستقيم؟ أبدا. إذن هذا دليل، قلنا أن الله تعالى ينصر أنبياءه وأولياءه ويمكن لهم ويخذل مدعي النبوة ويخذل مدعي النبوة ولا يجعل لهم انتشارا كبيرا. فهذه الأدلة الثلاثة تذكر في مسألة البراهين لإثبات النبوة والرسالة، أظنها واضحة. ولهذا قلنا كما علق الشيخ حفظه الله في مسألة المعجزات، قال ويعبر أهل السنة عن قولهم بالمعجزات إيش؟ الآيات والبراهين. واحتج بقول الله تعالى إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية، كذلك في تسع آيات فذلك برهانان، الآيات والبراهين. ثم قال معجز، لو قلنا معجز، معجز لمن؟ معجز لمن؟ يعني هل لمن هو من جنسه أو للإنس فقط أو للجن فقط أو للإنس والجن أو لكافة الورى؟ يعني هذه احتمالات بخلاف الآيات، هذا نص وارد في الكتاب والسنة وهو صريح كذلك. إذن هذه الاحتمالات يترتب عليه أمور، يترتب عليه أمور. وإلا فعقيدة أهل السنة في هذه المسألة أن هذه الآيات يؤتاها الرسول والنبي للدلالة على صدقه تكون معجزة إيش؟ معجزة للجن والإنس جميعا، تكون للجن. ولهذا إيش الله عز وجل تحدى أن يأتوا بالقرآن، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة أبدا. تحدي للجن والإنس، تحدي لهم جميعا. فهنا لما نقول معجز بخلاف الآيات دلالتها واضحة، ونحن كنا ذكرنا أكثر من مرة أن الاقتصار على اللفظ الوارد في القرآن والسنة أولى من استعمال غيره. إذا ورد لفظ في القرآن والسنة فهو الذي ينبغي، وخاصة في تقرير المسائل العقيدة. لنفرق بارك الله فيكم بين تقرير مسألة العقيدة وبين مسألة الرد وإفحام الخصم والإلزام. الإلزام والرد هذا شيء آخر، لكن لتقرير العقيدة فتستعمل الأفضل إيش؟ أن تستعمل الألفاظ الشرعية. لماذا؟ لأن الألفاظ الأخرى قد تحتمل، وهذا الاحتمال هنا من هنا أهل البدع يدخلون من هذا الاحتمال. ولهذا من شرح الإمام أبي جعفر الطحاوي من شرحها من الماتريدية والأشاعرة شرحها كيف؟ بما يوافق مذهبهم. لماذا؟ لأنه استعمل بعض الألفاظ التي فيها احتمال، وهذا الاحتمال يجعل من خلال هذا الاحتمال فيحرفون ويؤولون وفق ما وفق حتى تكون موافقة لأصولهم وغير ذلك. ربما نتوقف هنا ونترك إن شاء الله تعالى تفصيل الأدلة الأخرى لإثبات النبوة، لأن فيها كلام طويل وأرى أنه سيأخذ منا وقتا. نترك إن شاء الله تعالى تفصيل الحصة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.